في الانتصاف وغيره، ولو منع الذميات من دخول بيعات وكنيسات وشرب ما يثيرها لا مدونة ولا تكره على إحسان الفضلية أو خلال ما معنى على ما فصل. ويلزم أن يزوج أن يبيت عند الخطبة ليلة من أربع ليالي إذا طلب، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثة مثلان، وهذا قضاء كعب بن سواد عند عمر بن الخطاب مشهور ولم ينطق، وعند الأمل ليلة من سبع. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجبر الذمية على، وين وصلنا؟ ولا تجبر الذمية. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. غسل الجنابة في رواية، هذا هو القول الأول في المسألة، أن الذمية لا تجبر على غسل الجنابة، لا تجبر على غسل الجنابة، بخلاف الغسل من الحيض. انتبهوا، الغسل من الحيض تجبر حتى الذمية، لأنه لا يجوز الجماع إلا بعد الاغتسال، لا يجوز الجماع إلا بعد الاغتسال. أما الجنابة فلا يشترط الاغتسال، لا يشترط الاغتسال للجماع، فقال: ولا يجبرها على غسل الجنابة. قال في رواية، القول الثاني أنه يجبرها، القول الثاني أنه يجبرها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه له أن يجبرها أن تغتسل من الجنابة، تغتسل من الجنابة، لأن عدم الغسل ينفر الزوج، عدم الغسل من الجنابة ينفر الزوج منها، ويمنع كمال الاستمتاع، يمنع كمال الاستمتاع. فله أن يجبرها، فيجبرها على الغسل من الجنابة على الصحيح. قال: والصحيح من المذهب له إجبارها عليه. هذه الرواية صحيحة في المذهب، وهو القول الثاني أنه له إجبارها، كما في الإنصاف وغيره، كما في الإنصاف وغيره، يعني منتهى الإرادات. وبعض كتب الحنابلة من المذهب أن المذهب له إجبارها، المذهب له إجبارها. قال: وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه. إذا تزوج ذمية فله أن يمنعها من دخول بيعة، وهي معابد النصارى، لأن يمنعها من دخول بيعة، ولا تخرج لها، لا تخرج لها إلا إذا أذن، إذا لم يكن بها شرك مجرد عبادة فإنه إذا أذن لها تخرج، وإلا يمنعها. قال: وكنيسة، كذلك الكنيسة يمنعها من الخروج لها. قال: وشرب ما يسكرها، أيضا يمنعها من شرب المسكر، من شرب المسكر، نعم، أي نعم، البيعة معبد اليهود، الصوم معبد النصارى. ومن العلماء من يقول البيع معابد الجميع، البيع معبد اليهود والنصارى، وينفرد النصارى واليهود بالصومعة والكنيسة. قال: وشرب ما يسكرها، له أن يمنعها أيضا من شرب ما يسكرها، لأن هذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر، وإن كان جائز في شرعها، وإن كان جائز في شرعها، ولهذا قال: لا ما دونه، يعني إذا كان لا يسكرها فلا يمنعها، إذا كان لا يسكرها فلا يمنعها، لأنه جائز عندهم، لأنه جائز عندهم. قال: ولا تكره على إفساد صومها، ولا تكره على إفساد صومها، مع أن صومهم يختلف عن صومنا، لكنه عبادة عندهم فلا يمنعها، لا تكره على أن تفسده، لكن لو أفسدته باختيارها بطلب من الزوج لا بأس، لو قال أفسديه وأفسدتها، لكن لا يكرهها، لا تفسده إكراها. قال: أو صلاتها، أيضا لا يكرهها على إفساد صلاتها، لكن لو أمرها وطاعته بغير إكراه لا بأس، بغير إكراه لا بأس. قال: أو سبتها، أو سبتها، لأن السبت لهم عبادات، عبادات تكون في السبت، فإذا عبدت الله عز وجل في هذا اليوم على ما كان عندهم فلا يكرهها على إفساد هذه العبادة، لا يكره على إفساد هذه العبادة، لأنها جائزة عندهم، هي عبادة في دينهم، عبادة في دين النصارى والأحد اليهود. أما ما كان محرم في شرعنا وشرعهم فإنه له إكراهها ومنعها، ما كان محرم حتى عندهم فإنه يمنعها، أما ما لم يكن محرم عندهم فيمنعها بغير إجبار، يمنعها بغير إجبار إلا المسكر، المسكر فيه ضرر فله أن يمنعها منه، له أن يمنعها ما يزيل عقلها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المصنف في أحكام المبيت وأحكام الجماع وما يتعلق في السكن والبيت إلى آخره. قال: ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت، ليلة من 4 ليال إذا طلبت. يقول: الذي يلزمه لأن المرأة لها ليلة من 4 ليال، المرأة لها ليلة من 4 ليال، لأنه يحل له أن يأخذ كم زوجة؟ 4 زوجات، كل واحدة لها ليلة. طيب إذا كان عنده زوجة واحدة، يقول: الذي يلزمه أن يبيت في كل 4 ليال ليلة واحدة، وثلاث ليالي لا يلزمه. لماذا؟ لأن هذا حقها من الرجل، يقول: حقها من الرجل ليلة من أربع. وهذا التعليل يخالف قوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، يخالف قوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ولهذا القول الثاني أنه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، أن يعاشرها بالمعروف، فلا نلزمه بليلة من 4، لا، قد نلزمه كل ليلة، فما يحصل به إيناسها وإحصانها فإنه يجب عليه أن يبيت لقوله جل وعلا: وعاشرنا بالمعروف. وليس من المعاشرة بالمعروف أن تترك 3 ليال تبيت وحدها، 3 ليال تبيت وحدها. أما إذا كان عنده 4 زوجات فهذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه، وقد ورد الشرع به، قد ورد به الدليل. أما أن يقاس الواحدة على 4 فهذا يخالف الآية، يخالف المعاشرة بالمعروف. ولهذا ذهب شيخ الإسلام وغيره رحمهم الله تعالى إلى أنه يجب أن يبيت عندها متى ما احتاجت، يجب أن يبيت عندها متى ما احتاجت، فقد يبيت عندها كل ليلة، وقد يترك المبيت عندها 10 ليال. واضح ولا لا؟ إذن ما هو اللازم؟ اللازم المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف. قال: ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت. أما إذا لم تطلب فالحق لها، إذا لم تطلب فالحق لها. لو تركت المبيت عند زوجها مدة شهر فإنه لا يلزمه، لأن الحق لها وأسقطته. قال: لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها. هذا التعليل، لماذا يبيت ليلة من 4؟ قالوا: لأن أكثر ما يجمع معها 3 وهي الرابعة، فيكون لها ليلة من 4، كلها ليلة من 4. وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتهر ولم ينكر. نقول: مثل هذه الأمور أحيانا يأتينا أمر قضى به عمر أو قضى به بعض الصحابة، نقول: هذه قضايا أعيان. يعني قضى عمر أن تبيت عنده ليلة من 4، هذه قضية عين، وليس حكم ثابت، بل الحكم الثابت: وعاشروهن بالمعروف. لكن قد يكون هناك خصومة، قد يكون هناك نزاع، يحتاج القاضي إلى أن يحكم لها بالمبيت شيئا معينا، يحتاج أن يحكم لها شيئا معينا لخصومة أو نزاع أو ونحوه، فهنا تكون من قضايا الأعيان التي يجتهد فيها الحاكم. فقضاء عمر هنا، قضاء كعب بن سوار عند عمر، نقول: هذا حكم في قضية عين. قال: وعند الأمة ليلة من سبع، لأن أكثر ما يجمع معها 3 حرائر وهي عن النصف. يقول: عند الأمة لها ليلة من سبع، لأن الأمة نصف الحرة، الأمة نصف الحرة، وإذا كان الحرة لها ليلة من 4، إذن الأمة يكون لها ليلة من ثمان، يعني ها على النصف، ليلة من سبع، ليلة من سبع، فيكون المجموع ثمان ليال، لأنها على نصف الحرة، لأنها على نصف الحرة. قال لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر، أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر، وهي على النصف، وهي على النصف. هذا هو المشهور من المذهب، هذا المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. والقول الثاني، القول الثاني أنه يبيت عندها ليلة من أربع على المذهب، وعلى الراجح المعاشرة بالمعروف أنه يبيت عندها ليلة من أربع، ولعموم قوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، لعموم قوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، ولعموم قوله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مال إلى أحد زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائل، من مال إلى أحد زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائل، وكما قال عليه الصلاة والسلام، حديث في مسلم. فقول زوجاته هذا عام، يشمل الحرائر والإماء، يشمل الحرائر والإماء. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أنه أن الأمة كالحرة، ما دام أنها زوجة فهي كالحرة، فهي كزوجته الحرة. قال لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف، وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي، يعني إذا أراد أن ينام وحده ثلاث ليال له ذلك، ينام ثلاث ليال وحده وينام عندها في الليلة الرابعة، لأنها ليس لها منه إلا ليلة من أربع، فله أن ينفرد، له أن ينفرد. قال وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي، يعني في الليالي الثلاث الباقي. وقد سبق أن القول الراجح المعاشرة بالمعروف، فإذا احتاجت إليه ليس له أن ينفرد، إذا احتاجت الزوجة إلى زوجها فليس له أن ينفرد. قال إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، جميع الليالي، فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليالي من كل أربع، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا. يعني ومن عنده ثلاث له أن ينفرد ليلة واحدة، لأن كل واحدة من الزوجات لها ليلة من أربع، فإذا كان عنده ثلاث له أن ينام وحده ليلة، كان عنده اثنتان له أن ينام ليلتين وحده، وهكذا. قال ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة، هذه مسألة أيضا أخرى. يقول يلزمه الوطء أن ينام في كل ثلث سنة مرة، وثلث السنة كم شهر؟ أربعة أشهر. يعني لو أن إنسان عنده زوجة، عنده زوجة، أما النوم عندها ها فينام ليلة من أربع، انتبهوا، ليلة من أربع. لكن الكلام هنا ليس في المبيت عندها، الكلام في الوطء، يعني يبيت عندها لكنه لا يطأ، لا يريد أن يطأ. يقول المصنف متى يجب عليه الوطء؟ يجب عليه في كل أربعة أشهر مرة، يجب عليه في كل أربعة أشهر مرة. الدليل ليس هناك دليل، إنما تعليل. طيب ما هو التعليل؟ قالوا إن الإنسان إذا حلف أن لا يطأ زوجته إذا آل منها كم يضرب له؟ أربعة أشهر، وبعدها إما أن يفي أو يطلق. إذن هنا له أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر يجب عليه الوطء، يجب عليه الوطء. وهذا التعليل ضعيف، هذا التعليل ضعيف، يخالف النصوص الشرعية، وهو قوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. ولأن الزوج يجب عليه إيناس زوجته، ويجب عليه أن يعفها، يجب عليه أن يعفها، فكيف نقول له أن يتركها أربعة أشهر؟ فالصحيح أنه ليس له أن يتركها أربعة أشهر، بل يطأ متى ما احتاجت لذلك إذا لم يكن هناك ضرر عليه، بل يطأ متى ما احتاجت إلى ذلك، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، هذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها. قال ويلزمه الوطء في إن قدر، إن قدر يفهمون أنه إذا لم يستطع لا يلزمه، إذا لم يستطع لا يلزمه. ويلزمه إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة، كل ثلث سنة مرة، يعني كم؟ أربعة أشهر، يعني أربعة أشهر. طيب لو كانت شابة، لو كانت شابة، طيب لو كانت عجوز، لو كانت عجوز، وهناك فرق بين الشابة والعجوز. العجوز ممكن أن لا يهمها لو لم يطأ أربعة أشهر، لكن الشابة تريد الإحصان، كيف يتركها أربعة أشهر؟ ولهذا القول الصحيح أنه له أن يعاشر بالمعروف، يجب أن يعاشر بالمعروف كما قال الله جل وعلا. قال بطلب الزوجة، بطلب الزوجة يعني إذا طلبت الوطء، أما إذا لم تطلب فلو ترك أكثر من أربعة أشهر، لأن الحق لها، الحق لها. وسودة رضي الله عنها تركت ليلتها لمن؟ لعائشة. قال بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، مسلمة أو ذمية، لعموم معاشرة الزوجة، لأن الأمة والحرة والمسلمة والذمية هنا كلها زوجة، لو أحكي لهن أحكام الزوجات. فيقول يجب عليه أن يطع في كل أربعة أشهر مرة، لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره، فكذلك في حق غيره. وهذا قياس مع الفارق، أن يقاس على المولي، هذا في الحقيقة قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن هذه قضايا فيها خصومة، قضايا فيها خصومة، وقد يترتب عليها حل النكاح، قد يترتب عليها حل النكاح. فضرب المدة هنا، ضرب المدة هنا لقطع الخصومة وإنهاء النزاع وعلاج المشكلة. هنا نعم وضع الشارع أربعة أشهر، أما أن يترك الوطء باختياره إلى أربعة أشهر نقول هذا ليس، هذا ليس بصحيح. قال فكذلك في حق غيره، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه. فلو حلف أن لا يطأ أربعة أشهر لا يجب عليه أن يترك الوطء أربعة أشهر، لا يجب عليه أن يترك الوطء أربعة أشهر، بل يكفر ويطأ، بل يكفر ويطأ. قال لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها، الوطء واجب بدونها، يعني بدون اليمين، بدون اليمين. يقول في الحاشية ولأنه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه موليا، يعني لو لم يكن الوطء واجب ما صار بتركه موليا، ما صار بتركه موليا. واضح لا؟ انتبهوا، لأنه كونه لا يطأ أربعة أشهر ما الذي منعه؟ اليمين، اليمين. طيب إذا ترك الوطء أربعة أشهر بدون يمين هل هو مولي؟ لا ليس مولي. إذن كيف نقيس على المولي؟ إنما المولي الذي يوجب ترك الوطء اليمين، يوجب ترك الوطء. هنا ما أوجب ترك الوطء شيء، إنما ترك المعاشرة فقط أربعة أشهر. فكيف نقيسها على الإيلاء؟ كيف نقيسها على الإيلاء؟ قال لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها، واجب بدونها. وإن سافر فوق نصفها، إن سافر فوق نصفها أي نصف سنة، يعني إن سافر فوق ستة أشهر ثم طلبت هل يجب عليه أو لا؟ نعم يجب عليه، إلا إذا كان هناك ضرر أو سافر سفرا واجبا. وعلى هذا المذهب يشترطون شروط، انتبهوا، إذا سافر يشترط المذهب شروط. الشرط الأول أن يزيد على نصف سنة، أن يزيد على نصف سنة. الشرط الثاني أن لا يكون في طلب ما يحتاج إليه، أن لا يكون في طلب ما يحتاج إليه، يعني أن لا يكون في طلب رزق يحتاجه، أو يكون في واجب، أن لا يكون في طلب رزق يحتاجه أو يكون في واجب كحج وغزو. الشرط الثالث أن تطلب هي قدومه، أن تطلب هي قدومه. الشرط الرابع أن يقدر على الرجوع إليها، أن يقدر على الرجوع من سفره. هذه كم شروط؟ أربعة شروط. إذا توفرت هذه الشروط يجب أن يرجع، يرجع إلى الزوجة. متى؟ بعد ستة أشهر، يعني إذا تغرب عنها وسافر أربع ستة أشهر وطلبت أن يرجع، قالت أرجع، فهنا يجب الرجوع لكن بالشروط الأربعة. إذا طلبت أقل من 6 أشهر ما يجب عليها الرجوع. إذا طلبت أن يرجع وهو في رزق ما يقدر يتركه ما يستطيع، أو في أمر واجب كالحج والجهاد فلا يلزمه الرجوع. الثالث إذا لم تطلب قدومه ما يلزمه أن يرجع. الشرط الرابع أن يقدر يستطيع أن يرجع إليها، أما إذا لم يستطع فلا يلزمه. فبهذه الشروط الأربعة يجب عليه أن يرجع بعد سفره، يجب عليه أن يرجع بعد سفره إذا تمت هذه الشروط الأربعة. قال وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه، هذا من الشروط، طلبت قدومه وقدر يعني استطاع أن يرجع، لزمه القدوم، لزمه القدوم. طيب إنسان سافر ثم أجر نفسه في عمل لمدة سنة أبرم عقد، بعد ما أمضى 6 أشهر قالت له ارجع، الآن هو قد التزم في أمر واجب فلا يلزمه، فلا يلزمه الرجوع. قال وقدر لزمه القدوم. فإن أبى أحدهما، إن أبى أحدهما يعني إن أبى أحدهما الوطء بعد 4 أشهر أو أبى الرجوع بعد 6 أشهر بالشروط السابقة، هنا نصل إلى مرحلة أي شيء؟ الفسخ. يعني سافر وأمضى في السفر 6 أشهر قالت أرجع فلم يرجع بدون أي مانع من الشروط المذكورة، هنا يكون الفسخ من الحاكم. طيب امتنع من الوطء، امتنع من الوطء كم يعطى على المذهب؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر إذا امتنع يحصل الفسخ، يحصل الفسخ. هذا معنى قوله فإن أبى أحدهما أي الوطء في كل 3 سنة مرة يعني 4 أشهر أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته فرق بينهما بطلبها، فرق بينهم يعني أبى أن يرجع بعد 6 أشهر والشروط متوفرة للرجوع، أبى هنا يفرق بينهما، لكن لا يفرق إلا بطلب من؟ بطلب الزوجة. طيب ألزم أن يطأ في كل 4 أشهر مرة، يعني في السنة كم مرة؟ 3 مرات. طيب أبى يفرق بينهما إذا طلبت الزوجة الفراق، واضح ولا لا؟ قال فإن أبى أحدهما أي الوطء في كل 3 سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته فرق بينهما بطلبها، فرق بينهما بطلبها. طيب قوله فرق، ما الذي يفرق؟ الحاكم، الذي يفرق الحاكم، لأن الحاكم يرفع النزاع وينهي الخصوم. قال وكذا إن ترك المبيت كالمولي، وكذا إن ترك المبيت يعني المسألة الأولى في الوطء، المسألة الثانية المبيت، يعني لا يبيت عندها في البيت نقول له كم؟ 4 أشهر. إن أبى أن يبيت بعد 1/4 سنة يفرق بينهما، فرق بينهما بطلبها. والقول الثاني كما سبق أنه يجب أن يبيت حسب المصلحة والحاجة إذا لم يكن عليه ضرر. قال وكذا إن ترك المبيت كالمولي، ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم، لا يجوز الفسخ في ذلك كله. ما المراد بذلك؟ إذا لم يرجع بعد 6 أشهر وإذا لم يطأ كل في السنة في ثلث سنة مرة كل 4 أشهر، هنا يفرق. لكن ما الذي يفرق؟ لا يفرق إلا الحاكم، يعني لا يفسخ إلا الحاكم، لا يفسخ إلا الحاكم، لأن هذا الفسخ مختلف فيه. منهم من قال لو طلبته ولم يرجع فلا يفسخ، ومنهم من قال لو لم يطأ كل 4 أشهر فلا فسخ. فما دام القضية مختلف فيها، المختلف فيه من الذي ينهيه؟ الحاكم. ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه، لأنه مختلف فيه. قال وتسن حاشية 2 قوله ولا يفسخ العقد إلا بحاكم يرتفع بالخلاف ويمنع التلاعب بالعقود. نعم هذا الغرض من القاضي، وهذا يدلنا على أهمية القاضي في باب العقود، لأن إذا لم يتولى الحاكم هذا الأمر تلاعب الناس بالعقود وتلاعبوا بالشروط وتلاعبوا بالنكاح وحصل مفاسد عظيمة، فالقاضي يحسم هذه المسألة وينهيها. قال وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، تسن التسمية عند الوطن، يعني إذا أراد أن يجامع أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، هذا سنة سنة. وهناك سنة أخص وهي أن يقول الذكر الواجب، يقول الذكر الواجب، لأن التسمية تمنع الشيطان، تمنع الشيطان من المشاركة. الله عز وجل يقول عن الشيطان: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. قال بعض العلماء إن المشاركة في الأولاد بالوطء والجماع وهي عامة حتى بالإضلال والإغواء، لكن الإنسان يسمي حتى لا يكون الشيطان قريبا منهم. قال: وقول ما ورد لحديث ابن عباس مرفوع: لو أن أحدكم حين يأتي أهله وقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. ولد بينهما ولد يعني ذكر أو أنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. وقوله لم يضره الشيطان أبدا، ما المراد بضرر الشيطان هنا؟ قال بعض العلماء إنه ضررا دنيويا، يعني لا يضره الشيطان ضررا دنيويا، لأن الشيطان يضر الإنسان في الدنيا، يضر الإنسان في الدنيا، ما من مولود يولد إلا وكزه الشيطان وضره بهذه الوكزة، ضره بهذه الوكزة. فإذا ذكر الله ما ضره الشيطان، إذا ذكر الله ما ضره الشيطان. ومنهم من يقول لم يضره الشيطان أبدا، هذه عامة، يعني لم يضره في الدنيا ولا في الدين، لم يضره في الدنيا ولا في الدين أبدا، بل يهديه الله جل وعلا ويصلحه، يهديه الله جل وعلا ويصلحه ويصرف عنه مكائد الشيطان، ويصرف عنه مكائد الشيطان. طيب، قد يقول قائل على التفسير الثاني أنه عام ما يضر الشيطان، قد يقول قائل: أنا أذكر الأذكار، أنا أقول ما ورد صح، لكن الولد يضره الشيطان، يصرفه عن الطاعة، يوقعه في المعاصي إلى آخره، واضح ولا؟ نقول: هذا لتخلف شرط أو حصول مانع، هذه قاعدة. إذا ذكر الإنسان الأذكار ولم يحصل ما أراد، فليعلم أنه إما أن يكون اختل شرط من دعائه، وإما أن يكون حصل مانع ما استجاب الله عز وجل له، واضح ولا؟ وهذا عام، هذا عام حتى في أذكار الصباح والمساء، في الرقية، في غيره. إذا لم ينتفع الإنسان من هذا الشيء، قد يكون حصل له مانع أو انتفى شرط، انتفى شرط. قال: ويكره الوطء متجردين، لنهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه: يكره الوطء متجردين، يعني ليس عليهما ما يسترهما. المراد متجردين يعني ليس عليهما لحاف، ليس عليهما لحاف، لأن نهي في حديث ضعيف تجرد، لكن باب الأدب أن يستتر الإنسان هو وأهله. قال: وتكره كثرة الكلام حالته، يعني حالة الجماع، تكره كثرة الكلام حالة الجماع، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرص والفأفأة، يكون الخرص والفأفأة يعني عدم الكلام، والفأفأة يعني يكون فأفاء، يعني يكرر الفاء ونحوه. وهذا هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. الحديث لا يصح، الحديث في هذا لا يصح. قال: ويكره النزع قبل فراغها، هذا أيضا باب الأداب، يكره النزع قبل فراغها. المصنف يقول يكره، ومن العلماء من قال يحرم، من العلماء من قال يحرم أن ينزع قبل فراغها، والمذهب يقول يكره قبل فراغها، لقول صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وهذا ضعيف أيضا، هذا ضعيف جمع من العلماء، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لأنه إذا نزع قبل أن تقضي فإن لا تحصل لها الشهوة واللذة، وقد تتضرر، قد تتضرر بحبس مائها، بحبس مائها. قال: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ويكره الوطء بمرأة أحد، يكره، والصحيح يحرم، الصحيح أنه يحرم. والأصحاب أحيانا يعبرون بالكراهة ويريدون المحرم، أحيانا يعبرون بالكراهة ويريدون التحريم. قال: ويكره الوطء بمرأة أحد، والصحيح التحريم. قال: أو مسمعه، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه، أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي. إذا كان طفل لا يعقل ولا يعرف ما يحصل، هذا لا بأس، هذا لا بأس. أما إذا كان يعرف فإنه لا يجوز، لا يجوز. قال: ولو رضي، يعني لو رضي الزوجان، لو رضي الزوجان، فإن هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. وإذا كان في انكشاف عورة صار التحريم أشد، إذا صار في انكشاف عورة صار التحريم أشد. قال ويكره التحدث به، يكره، الصحيح أنه يحرم التحدث به، يعني إذا أصبح يخبر الناس بما حدث معه وأهله هذا محرم. قال ويكره التحدث به أي بما جرى بينهما لنهي عليه السلام عنه، رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود وغيره، والصحيح أنه يحرم، الأصل في النهي التحريم، هذا من كشف الأسرار فلا يجوز. قال وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، بغسل واحد له الجمع بين وطئ نسائه بغسل واحد، لا بأس، نعم لا بأس. وهل يغتسل؟ لا يلزم أن يغتسل، إن توضأ بينهما فهو أحسن، وإن اغتسل فهو أفضل، اغتسل فهو أفضل. وله أن يجامعهن في ليلة واحدة بنسائه أو مع إمائه، أو مع إمائه بغسل واحد، غسل واحد. لقول أنس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. وفي الحاشية يقول لك لأحمد والنسائي وغيرهما طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، نعم يقول يحرم أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد وبين زوجاته من باب أولى إذا كانت أكثر من زوجتين، لأن هذا فيه ضرر عليهم، ضرر يؤدي للخصومة النزاع. والأصل، الأصل أن كل امرأة في بيت، هذا الأصل، الأصل أن كل امرأة في بيت، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. لكن إذا رضيت زوجة أن تبقى في بيت واحد مع الزوجة الأخرى فلا بأس، إذا رضي فلا بأس. وإذا كان في بيت واحد يقول العلماء يشترط أن يكون لكل واحدة مطبخ مستقل ومرحاض مستقل، يعني مكان لقضاء الحاجة ومغتسل، هذا كان في بيت واحد لابد أن يكون هذه الأمور لها استقلالا. وإلا الأصل أن كل زوجة في بيت، الأصل أن كل زوجة في بيت إلا إذا رضيت بذلك. قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة. وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما. يقول المصنف له منعها، له منعها لأن الله عز وجل سمى الزوج سيدا، وهل فهي سيدها لدى الباب، والسيد لا يخرج من هو في أمره حتى يستأذن، لا يخرج إلا بإذنه. ولأن الله عز وجل كما في الحديث كما في الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء عوان عندكم، النساء عوان عندكم يعني أسيرة، كالأسيرة، فلا تخرج إلا بإذن، لا تخرج إلا بإذن. وقوله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما، لو هنا إشارة إلى خلاف، لو هنا إشارة إلى خلاف، خلاف متوسط أو قوي أو ضعيف، ها متوسط، القوي حتى، والمتوسط لو، الضعيف وإن. لزيارة أبويها. يقول في حاشية خمسة قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. ويا ليت لو أن الأسر اليوم يقرؤون مثل هذه المسائل، أو تلخص في مطوية في كتيب صغير ثم توزع الأسر، لأن يحصل خصومات وقد يحصل من ذلك فرقة بأمور يسيرة، بأمور يسيرة. وكثير من النساء تجهل حق زوجها، يعني قد تخرج بغير إذنه، وإذا لم يأذن حصلت خصومة. فإذا كان لا يجوز لها أن تخرج لزيارة أبيها وأمها، بل لا تخرج لو كان الأب والأم كل منهما مريض، أيضا لا تخرج إلا بإذنه، فكيف بخروجها فيما دون ذلك؟ قال ولو لزيارة أبويها وعيادتهما أو حضور جنازة أحدهما، ومع هذا تمنع ويجب أن تطيع زوجها ولا تخرج، فكيف بغيرها؟ فلا تخرج لحضور جنازة أحدهما، ولا يلتبس عليكم حضور الجنازة مع زيارة النساء المقابر. زيارة النساء المقابر ممنوعة، والمراد بحضور الجنازة حضور غسلها، الصلاة عليها. إذا كانت الجنازة في البيت، إذا مات الرجل في البيت كان أول يموت في البيت، فتحضر المرأة، تحضر بنته عنده، أو تحضر عند أمها إذا ماتت. وليس معنى حضور الجنازة أن تشهدها إلى المقبرة، لا، إنما تكون معها من البيت إلى المسجد ونحوه، أو حضور جنازة أحدهما. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، لغير ضرورة أو لغير حاجة، ها، لغير ضرورة. إذن القضية، ها، قضية عظيمة، ليس بالأمر السهل. يعني لا تخرج الزوجة بغير إذن زوجها إلا إذا ترتب على ذلك تلف نفسها أو تلف شيء من أعضائها أو مالها ونحوه، لأن الضرورة. وما عدا ذلك فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، ويستحب إذنه. نعم، يستحب للزوج أن يأذن، وهذا من الإحسان ومن المعاشرة الطيبة. يعني لا يكون الزوج متعنتا إذا وجد حديثا ينهى المرأة من الخروج من بيتها، أو وجد كلام الفقهاء منعها من زيارة أبويها تمسك بذلك ثم تعنت. كان بعض الأزواج يتعنت إذا وجد حديث أو حصل بينه وبين زوجة خصوم، يعني مثل لو أتى لها بشيء من السوق، أتى لها بشيء ثم غضبت أو أرادت شيئا آخر، وهو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى أحدهن الدار كله قالت ما رأيت منك خيرا قط، ماذا يقول؟ قال أنت النساء، صدق فيكن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، أنت لن تهيجها إلى أن ترد النص أو تغضب من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الإنسان أن يستغل النصوص في مثل هذه الأحداث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لبيان واقع، لبيان واقع. لماذا؟ لأجل أن يستأنس الرجل ويطمئن ولا يقلق. ما دام هذا الأمر فطرة في النساء، جبلي قضاء وقدر فلا تقلق. إذا قالت أنت ما أحسنت إلينا أبد، أنت ما عمرك فعلت شيء، لا تقابلها بمثل ذلك. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا أمر جبلي فطرت عليه المرأة، وليس المعنى لأجل أن تحاجها به. قال: ويستحب إذنه، أي إذن الزوج لها في الخروج، في الخروج إن تمرض محرمها كأخيها وعمه. إن تمرضه يعني تعالجه، تعالجه وتساعده في مرضه، ينبغي له أن يسمح لها، ينبغي له أن يأذن لها. قال: كأخيها وعمها، أو مات لتعوده، أو مات لتعوده وتشهد جنازته، يعني تعوده لما كان مريضا وتشهد جنازته إذا مات، تذهب معها تصلي عليها في المسجد. فيستحب له أن يأذن لها، يستحب له أن يأذن لها. قال: لما في ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه، لما في ذلك من صلة الرحم، لما في ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته. الأفضل أن يأذن، لأن أحيانا عدم الإذن يؤدي إلى الخصومة وينتج عنه نزاع ومخالفة شقاق بينهما، فليأذن، فليأذن. وهذا في أمور كثيرة، يعني ينبغي أن يكون الزوج يحسن السياسة. يعني الأمر الذي تعلم أن الزوجة أنه سيثير الزوجة في أمر من الأمور، غض الطرف عنه، غض الطرف عنه، سواء في مخالفة تريد أن تؤدبها عليه أو أمر تستأذنك له. إذا عرفت أنك إذا لم تأذن ستغضب ويكون شقاق ويكون خلاف، المستحب أن تأذن لها، المستحب أن تأذن لها لإغلاق الباب على الشيطان. قال: وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته، وليس له منعها من كلام أبويها. الكلام ليس له أن يمنعها، إذا أردت أن تكلم في الهاتف أو تكلمهم وهي في الباب وهم أمامها يسمعون صوتها، فهذا لا يجوز له منعه، لا يجوز له أن يمنعها. قال: ولا منعها من زيارتها، ولا منعهما من زيارتهما، يعني ليس له أن يمنع أبويها من زيارتها، لكن له أن يمنعها هي من زيارة أبويها إلا لضرر. وأما زيارة أبويها فلا يجوز له أن يمنعهما، لا يجوز له أن يمنعهما إلا إذا خاف، ها، أن يفسداها. فبعض الآباء والأمهات يفسدون الزوجات على أزواجهن، فهنا يمنعهن إذا ترتب يمنعهم إذا ترتب على ذلك ضرورة فإنهم يمنعون، وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن يمنع الأب ولا يمنع الأب من زيارة ابنتهما. قال: وله منعها من إجارة نفسها، لأنه يفوت بها حقه. له منعها من إجارة نفسها، يعني أن تؤجر المرأة نفسها، تؤجر الزوجة نفسها. ونقول إجارة المرأة نفسها تنقسم إلى قسمين، إجارة المرأة نفسها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول، أن تؤجر نفسها إجارة خاصة، ما هي الإجارة الخاصة؟ هي التي تقدر بزمن، يعني تؤجر نفسها من الصباح إلى الظهر، من الظهر إلى المغرب، الليل آخره، تؤجر نفسها تخرج وتعمل برا أجرة. هذا ليس لها أن تؤجر نفسها، لا يجوز إلا بإذن زوجها، أو هناك شرط في النكاح، أو يكون هناك شرط في العقد. هذه الإجارة الخاصة، يعني تخرج برا تعمل، تتوظف، تكون مدرسة، هذا له منعها، أن تكون مدرسة، لأن هذه أجرة خاصة، يعني له أن يمنعها من الوظيفة، له أن يمنعها أن تكون مدرسة، فالأمور هذه له منعها، إلا إذا كان هناك شرط، في عقد النكاح، يعني ما تمنعها من الوظيفة، ما تمنعها أن تؤجر نفسها، فهذا لا بأس، هذا يوفى بالشروط، هذا لها ذلك، وإلا فلا، طيب لو أذن لها أن تؤجر نفسها بشيء من دخلها، لو قال أذنت لها، أذنت لك أن تؤجر نفسك ولنصف ما تحصل عليه، يجوز، فإن هذا يجوز. يعني لو قال أسمح لك أن تتوظفي مدرسة لكن لي نصف الراتب، نقول يجوز، هنا يجوز أن اشترط عليها نصف الراتب، إلا إذا كانت قد اشترطت في العقد أن تكون معلمة، هنا ليس له شيء من الراتب. لكن إذا لم يكن هناك شرط وأرادت أن تتوظف، فإن أذن لها فلها ذلك، وإن لم يأذن لها فلا يجوز لها أن تؤجر نفسها إجارة خاصة. وإن أذن لها بشيء من العوض نقول ها جاهز، لأن الأصل له أن يمنعها، لأن الحق له، وقتها لزوجها. فإن أذن ببعض الوقت مقابل عوض لا بأس، فإن هذا لا بأس ما لم يكن هناك شرط. إذن القسم الأول إجارة خاصة. القسم الثاني، إجارة مشتركة. وهي الإجارة التي قدر نفعها، ولم ترتبط بزمن أو خروج من البيت. إجارة مشتركة يعني كأن تعمل في بيتها، يعني تؤجر نفسها تخيط، ثياب للناس في بيتها، أو تغسل ثياب للناس في بيتها، أو تعمل عمل وهي في بيتها، تنجز للناس أعمال وهي في بيتها، هذه تسمى إجارة مشتركة، ليست إجارة خاصة، هذه إجارة مشتركة لكل أحد، هذا يأتي بثوب، وهي في بيتها، فهذا ليس له أن يمنعها، إلا إذا تضرر بذلك، إذا كان حصل عليه ضرر له منعها، وإلا لا يمنعها، لا يملك منعها. ومثله الآن، ها بعض النساء تعالج وهي في بيتها، تعالج الناس وهي في بيتها، نقول هذه أجرة، هي تأخذ أجرة على هذا العلاج، هل له أن يمنعها؟ لا، ليس له أن يمنعها، إلا إذا تضرر، وأحيانا يتضرر، أحيانا تكون السيارات عند البيت من الصباح إلى المغرب وزوجته مشغولة بعلاج الناس، هذا عليه ضرر، هنا له أن يمنعها، ظاهر ولا لا؟ هذا بالنسبة لإجارة الزوجة. قال: وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه، وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. إن أجرت نفسها قبل النكاح ثم بعد ذلك تزوجت، صحت ولزمت. ومثله ها لو تزوجت وهي مدرسة أو هي موظفة، هنا لزم، هنا لزم، لأن هذا العقد صار قبل النكاح، هذا العقد صار قبل النكاح، فإن غرته ها فللزوج أن يبقى أو يفسخ. إن غرته ما يملك أن يمنعها، ما يملك أن يمنعها، فإما أن يرضى بذلك وإما أن يفارقها، وإما أن يفارقها، إلا إذا كان قد اشترط أن لا تكون موظفة، أن لا تكون معلمة، ثم خدعوه فهذا غروه فله المهر الذي دفعه إذا أراد الفسخ. قال: وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة، وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. لو أرادت أن ترضع ولدها من زوج قبله، من زوج غيره، فله أن يمنعها، له أن يمنعها، إلا إذا كان الولد يتضرر. كيف يتضرر؟ لا يجد رضاع، لا يجد من يرضعه، لا يقبل ثدي أي امرأة إلا أمه، فهنا يموت، هنا يموت وهو معصوم، فلا يجوز له أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها. واضح ولا لا؟ طيب، الآن الرضاع الصناعي هل له أن يمنعها أو لا؟ نقول يحتمل هذا وهذا. هو نعم ليس فيه ضرر، لكنه يؤثر، فيحتمل أنه لا يملك منعها، ويحتمل أنه يملك منعها، فهي مسألة محل نظر. قال: من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها. هذه الضرورة، ما هي الضرورة؟ الضرورة إذا لم يقبل ثديا غيرها، فإذا قبل ثديا غيرها فللزوج أن يمنعها من إرضاعه. وطيب ولده منها ليس له منعها، ولده منها ليس له منعها. قال: فليس له منعها إذن، يعني إذا ترتب ضرورة، إذا ترتب على ذلك ضرر لما فيه من إهلاك نفس معصومة، لما فيه من إهلاك نفس معصومة، وللزوج الوطء مطلقا، للزوج الوطء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني إذا مطلقا إذا كان يتضرر الولد الرضيع، يتضرر من الوطء أو لم يتضرر، يعني ممكن أنها تحمل ثم بعد ذلك ما استطيع أن ترضعه، هذا ضر الولد، صح ولا لا؟ لكن ليس لنا أن نمنعه، واضح ولا لا؟ أو خف اللبن، يعني قل اللبن مع الوطء، فليس لنا أن نمنع الزوج، واضح ولا لا؟ بل يقول الفقهاء: وليس لنا أن نلزمه بالتخفيف، يعني لو قيل له خف الوطء ما نلزمه بذلك، لو أراد أن يطع كثيرا ويتضرر الولد ما نمنعه. لماذا؟ لأن الحق للزوج في الاستمتاع، الحق للزوج في الاستمتاع، فليس لنا منعه، والعقد الذي عقده على هذه الزوجة لأجل الاستمتاع فلا نمنعه منه. ولأن يقول العلماء: ولأن الضرر الحاصل بمنعه متحقق، والضرر الحاصل بوطئه متوقع وليس متحقق. ها، واضح ولا مو واضح؟ إذا منعناه من الوطء يتضرره، ضرره متحقق، صح ولا لا؟ لكن الضرر على الولد من اللبن إذا وطئ، هل هو متحقق أو متوقع؟ متوقع، فلا نمنعه لضرر متوقع. واضح ما هو واضح؟ ولهذا قال: وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع. لو أضر بمستأجر، يعني لو أن هذه المرأة أجرت نفسها لترضع، يعني تكون ضئر، وأذن الزوج أن تؤجر نفسها في الرضاع أن ترضع، واضح لا؟ عقد الإجرة الآن ملزم ولا ملزم؟ ملزم. إذا وطئها ضعف اللبن أو انقطع، طيب ماذا نصنع بالعقد؟ حتى لو تضرر المستأجر، لأن الحق للزوج قبل كل شيء، واضح ولا لا؟ أو مرتضع، يعني الطفل الذي يرضع منها، والأول المستأجر يتضرر، لأنه سيدفع أجرة لامرأة أخرى مثلا وغيره، فالحق للزوج، الحق للزوج وعقده سابق، عقد الزوج سابق هذا العقد. يقول: أي سواء ضر الوطء بالمرتضع أو لا، لأنه يستحقه بعقد التزويج، يعني الزوج يستحق الوطء بعقد التزويج، وليس له فسخ النكاح إن لم يعلم أنها مؤجرة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في القسم. فصل في القسم، هذا الفصل عقده في القسم بين الزوجات، عقده في القسم بين الزوجات. والقسم بالفتح، القسم بالفتح تفرقة الشيء وتجزئته، القسم بالفتح من القسمة، القسم بالفتح من القسمة، القسمة وهي تفرقة الشيء وتجزئته، تفرقة الشيء وتجزئته وتجزئته، هذا القسم. والقسم بالكسر القسم الحظ والنصيب، القسم الحظ والنصيب. فالقسم بين الزوجات بالفتح القسم، وهو التفرقة والتجزئة، يعني يفرق الليالي بين زوجاته ويجزئها، يفرق المبيت بين زوجاته في كل ليلة ويجزئه، هذا القسم بالفتح، هذا القسم بالفتح. وتعريف القسم اختلف العلماء في تعريفه، صاحب الحاشية هنا عرفه ما هو، قال: هو توزيع الزمان عليهن إن كن اثنتين فأكثر، هذا تعريف القسم. ما هو تعريفه؟ توزيع الزمان عليهن إن كن اثنتين فأكثر. طيب هذا تعريف ناقص ولا كامل؟ يعني ما ذكر الطعام والشراب الكسوة إلى آخره، ها واضح لا؟ ولهذا هناك تعريف الحنابلة الشافعية إلى آخره، لكن من التعريفات القسم هو تسوية الزوج بين زوجاته، تسوية الزوج بين زوجاته في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة، تسوية الزوج بين زوجاته في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة لا في المحبة والوطن، لا في المحبة والوطن. يعني المحبة والوطن لا يشترط فيها القسم، لا يشترط فيها القسم، وهذا سيأتي، هذا سيأتي الخلاف، أن من العلماء من قال القسم يشترط في المبيت ولا يشترط في الوطن، والصحيح أنه يشترط حتى في الوطن إلا إذا لم يقدر، والصحيح أنه يشترط القسم حتى في الوطن كما سيأتي. قال: ويجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، أن يساوي بين زوجاته في القسم. أنتم عندكم في لفظة ساقطة، لفظة ساقطة الروض ما ذكرها: ويجب عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم للوطن، هذا في الزاد، هذا في الزاد، وهذه ذكروها في بعض النسخ أنها ساقطة، أنها سقطت من بعض النسخ. الوقت طيب، وراجعوها، شوفوا متن، أحد معها متن الزاد، متن الزاد أو المتن من الممتع أو غيره. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.